بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. بعد، من حفظ البيت الذي نحن بصدده؟ عندك أحسنت. قال النظم رحمه الله تعالى: وصفا فحسي وعقلي وذا واحدا أو في حكمه أو لكذا. وصفا فحسي وعقلي وذا واحدا أو في حكمه أو لكذا. عند من؟ عندك. وصفا فحسي واحد أو في حكمه أو لكذا. عند من أيضا؟ عندك يا أبا القمان. أحسنت. قال السالح رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: الرابع عشر من أنواع البديع المعنوي، والاستخدام ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بغير بمعنى آخر، كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأراد بقوله الشهر الهلال، وأراد بالضمير في قوله فليصمه الزمان المعلوم. وقد يذكر اللفظ بمعنى ويعاد ضميران تريد بالثاني منهما غير ما أردته بالأول، نحو قول المحتري في ديوانه: فسق الأضاء والنازليه وإنهم شبوه بين جوانحي بشبوه بين جوانح وقلوبي. الرواية المشهورة أن القافية عينية، وسق الغضى والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. قال: فالغضى شجر بالبادية خشبه صلب، والضمير في قوله والنازليه أو والساكنيه، يعني إذن روايتان، يعود إليه بمعنى مكانه أي مكان نبت الغضى، والضمير في قوله شبوه يعود إليه بمعنى ناره أي شب نار الغضى. ومنها أيضا قول عبد العزيز الحربي: وأكره الجبن في نفسي وأكله أكل المحب له فاستعمل النظر. وأكره الجبن في نفسي، ما هو الذي يكرهه؟ الجبن هو ضد الشجاعة. وأكله أكل المحب له، يأكل الجبن الذي هو ماذا؟ الذي هو الأقر، الحليب المجفف. وأكره الجبن في نفسي وأكله أكل المحب له فاستعمل النظر. قال الخامس عشر: قال والسوق. هذا الخامس عشر. قال والسوق هذا الخامس عشر. قال: سوق المعلوم مساق غيره لنكتة، نحو قوله تعالى: فسعر هذا ما أنتم لا تبصرون. سوق المعلوم مساق غيره، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. قال: ونحو قولي مجنون ليلى: بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلى يا من كنا أم ليلى من البشر. هذا سوق الشيء سوق المعلوم مساق غيره، وهو يعلم أن ليلى ليست من الضباء وإنما هي من البشر. قال والتوجيه هذا السادس عشر إيراد الكلام محتمل الوجهين متضادين على السواء كقول فشال بن برد في ديوانه وقد أعطى ثوبه إلى خياط ليخيطه خاط لي عمرا قباء ليت عينيه سواء قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجاء فيحتمل أنه يريد بقوله عينيه سواء عينيه سواء خاط لي عمرا قباء ليت عينيه سواء قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجاء قال فيحتمل أنه يريد بقوله عينيه سواء في العمى أو في البصر فلا يدرى مدح هو أم هجاء فلا يدرى مدح هو أم هجاء والبيت يعني هذا ظاهر كلام من ظاهر كلامه والقصة أن بشار بن برد أعطى ديوانه أعطى ثوبه لخياط أعمى لخياط أعور أعور وليس أعمى كما في قال هنا سواء في العمى وفي البصر ليس في العمى وإنما القصة أن بشار بن برد أعطى قميصه لخياط أعور فعبث فيه بعض العبث ولم يخطه له على ما يريد يعني أخلى ببعض خياطته وببعض وشيه وببعض وشيه فجاءه ما جاءه فلما رأى يعني لبس الثوب بشار بن برد كان أعمى لما لبس الثوب وجده ضيقا من بعض الأماكن واسعا من بعض الأماكن لم يتسق مع جسمه فقال هذا الشعر خاطلي عمر قباء ليت عينيه سواء يعني في العور لماذا الذي يعلم القصة يعرف أنه داع عليه والذي لا يعرف القصة قال قلت شعرا ليس يدرى مديح أم هجاء الذي لا يعرف القصة يقول إيش يعني أمديح أم هجاء ما يدري لكن الذي يعرف شعر القصة وما هي فيه يعني يعرف الوضع أيضا مثله قول الشاعر بارك الله للحسن ولبوران في الختن يا إمام الهدى ظفرت ولكن ببنت من يعني رجل تزوج امرأة وهذا الشاعر يعني أراد أن يهجوه لكنه ماذا فعل لكنه فعل يعني هذا البيت الذي لا يدرى أمديح أم هجاء إن قال بارك الله للحسن ولبوران في الختن هذا تبريك من أي إنسان يا إمام الهدى ظهرت ولكن ببنت من يعني ببنت من في الرفعة أو بنت من في الضعة يعني صار ماذا صار محتملا قال والتوفيق مراعاة النظير هذا السابع عشر قال وهو الجمع بين أمرين متناسبين ليس بينهما تضاد كما في قوله تعالى والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان أمرين متناسبين فالقمر يناسبها الشمس والنجم يناسبه الشجر قال والبحث هذا الثامن عشر قال أن يورد المتكلم المخاطب حجة قاطعة يسلم بها المخاطب قال نحو قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ويسمى المذهب الكلامي عند بعضهم قال والتعليل ويسمى حسن التعليل التاسع عشر قال وهو أن تدعي علة غير حقيقية فيها غرابة لوصف حسن التعليل هذا فيه يعني باب من المبالغة، يعني أشبه ما يكون بماذا؟ بخلاف الواقع، أشبه ما يكون بخلاف الواقع. قال كقول المتنبي لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء، يعني يقول يعني نائلك، ما معنى نائلك؟ يعني معروفك الذي أنلته لغيرك، فهنا يعني فاعل بمعنى مفعول، أي الأمر المنال. قال لم يحكنا إليك السحاب وإنما، يعني عطاءك لم يشابه السحاب، وإنما حمت به، يعني قول حصل للسحاب حرج من عطائك، حرج من عطائك حتى أصيبت بالحمى، فنزل ماذا؟ فنزول المطر إنما هو إيش؟ كنزول العرق على المحرج. وهو لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها يعني مطرها الرحضاء، يعني يقول هذا نزول المطر من السحاب ما هو إلا كعرق الإنسان المحرج من الكرم، يعني إنما حرقت من كرمك فعرقت، فهذا نزول العرق هو الذي إيش؟ هو الذي يعني فنزول الأمطار هذه إنما هو حرقا من كرمك وعطائك، والرحضة هي العرق. وهذا قلنا أشبه إلى أن يكون بغير الواقع. قال أي لم يشابه السحاب ما أعطيت من أمواله إنما أصيب بالحمى بشهود نائلك، بسبب شهود نائلك، أي بسبب شهود نائلك وعطائك. قال فصبيبها الرحضاء، يعني ما أمطارها إنما هو من العرق والحرق من كرمك. وهذا كله ادعاء غير حقيقي، ادعاء غير حقيقي. وكما قال أيضا المتنبي في شأن الحمى وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، يعني الحمى بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يعني يقول هذه الحمى يعني يقول يعني مثل يعني مجيء الحمى له في وقت دناق، يقول هذه ايش؟ هذه ليست الحمى تأتي وقت دناق، هذه إنما تزور، هذه إنما هي عبارة عن زيارة. وزائرتي كأن بها حيان فليس تزور إلا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا، يعني تجلس عليها، قال فعافتها وباتت في عظامي، يعني باتت تدق في جسمي، والحمى ما تذهب إلى الفرش ولا الحشايا أبدا. طيب من هذا أقرب ما يكون إلى أنه أمر غير واقع، والله المستعان. قال والتعليق، والتعليق ويسمى التفريع، هذا العشرون، هذا الأخير من الأمور التي ذكرها من المحسنات المعنوية، ذكر من المحسنات المعنوية 20 قسما، هذا هو آخرها. قال والتعليق يسمى التفريع إثبات حكم لمتعلق أمر بعد إثباته لمتعلق له آخر، كما لو قلت زيد يحب الدين، زيد يحب الدين، كما أن خالد يحب الدين. فذكرها باعتبار ما لزيد وما لخالد، التعلق الأول بزيد والتعلق الآخر بخالد. قال فقد علقت زيدا بنفس الحكم الذي علقت به خالدا بأسلوب يشعر السامع أن حب خالد للدين متفرعا عن حب زيد، وليس كذلك، ليس كذلك. قال تنبيهات. قال أكل الضب جائز، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للأحناف، ومن الأدلة على جواز أكله ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب قال أكله ولا محرمه، حينئذ لا يعاب آكله وقد أكله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيعاب عليه. أخذ خالد بن الوليد الضب فاكتره على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما فيه مذمة ولا منقصة، أكل الضب ما فيه مذمة ولا منقصة، ولكن الشارح هنا يريد أن ينبه على من؟ على الذي عير آل تميم أنهم إيش؟ أنهم يأكلون الضب. والصواب أن يعني أنه بارك الله فيكم ماذا يعني لا يعاب على من صاده وعلى من أكله، وإنما هذه عادات كانت عندهم في الجاهلية. قال أكثر اعتماد أهل البدع في نفي الصفات يكون على التورية والكناية ثم المجاز، ويسير على هذه الطريقة كثير من البلاغيين، وعلى هذه العقيدة الخبيثة صاحب نور الأفنان على مئة المعاني والبيان فلتنتبه. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث: التورية ليست موجودة في القرآن على الصحيح لأنها تهرب وعدم إيضاح، وهذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا لا يمكن أن يقل في كلامه. التنبيه الرابع: الفرق بين التقسيم واللف والنشر، أن التقسيم يعين فيه المذكور كما يذكر في المتون، يعني مثلا تذكر علامات يعني على سبيل المثال ما في مثل أجرومية، ذكر مثلا علامات الرفع إجمالا ثم إيش ثم فصلت، هذا ماذا يسمى؟ تقسيم، سمى تقسيم. وألف والنشر يذكر بدون تعيين. قال أن التقسيم يعين فيه المذكور بخلاف اللف والنشر ليس فيه تعيين للمذكور، ليس فيه تعيين للمذكور يعني بلفظه، لكن المعنى يفهم منه. المعنى يفهم منه تماما. قال التنبيه الخامس: قال السوق، وهذا التنبيه الخامس، يسميه بعض البلاغيين تجاهل العارف، وهذا لا يليق لكونه موجودا في القرآن والسنة، فتسميته بالسوق أصح. التنبيه: قال من العجب أن يدعي بعض البلاغيين وجود التعليل في القرآن، هذا سادس. هذا السابع. نعم. قال من العجب، هذا التنبيه السابع، من العجب أن يدعي بعض البلاغيين وجود التعليل في القرآن، وهذا من أبطل الباطل، لأنه كذب وادعاء غير الحقيقة. قال يمثل بعض الجهمية من البلاغيين للإيهام، هذا التنبيه الثامن، يمثل بعض الجهمية من البلاغيين للإيهام بقوله تعالى الرحمن العرش استوى، وهذا ضلال مبين وكذب على الله بل هو من أحكم المحكم، الرحمن عرش استوى على وارتفع، هذا في غاية الإحكام، هذا في غاية الإحكام. قال محصلة علم البديع: البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام لمقتضى الحال، مع ماذا؟ مع وضوح الدلالة على المراد، لا بد تكمل هذا، مع وضوح الدلالة على المراد. قال وينقسم إلى قسمين لفظية ومعنية: أولا البديع اللفظي وهو متعلق بإحسان الألفاظ يسمى من الحسنات اللفظية، وله أقسام وهي القناس والرد والسقع والقلب والسريع، أما القناس فتشابه اللفظين في النطق وفي المعنى، وهو قسمان تاما وغير تام، وأما الرد فهو رد العجز على الصدر، ويسمى تصديرها في النثر جعل أحد اللفظين المكررين في أول فقرة والآخر في آخرها، ويكون بين اللفظين بينهما اشتقاق، ولفظين بينهما شبه اشتقاق، وله في الشعر صورا كثيرة، منها أن يكون بين اللفظين أحدهما في الصدر الصراع الأول أو بعده الآخر في آخر البيت. إذا غضبت عليك بنو قشير رأيت الناس كلهم غضابا. قال وأما السقع فهو توافق الوصلتين نثرا في الحرف الأخير، وأنواعه ثلاثة: مضطرة ومتوازنة ومرصع. وأما القلب فهو أن يقرأ الله طردا وعكسا دون النظر إلى الشكل. أرانا الإله هلالا أنارا، أرانا الإله هلالا أنارا، إذا قرأتها من الأول إلى الأخير هي نفس المعنى. قال وأما التشريع والتوشيع وأما التشريع والتوشيح وهو بناء البيت على قافيتين صح المعنى والوزن إذا وقفت على واحدة منهما. يا خاطب الدنيا الدنيئة إنها شرك الردى وقراءة الأقدار، دار المتام أضحكت في يومها أبكت غدا، تبا لها من داري. هذا قرأناه تاما، وإن شئنا قرأناه مجزوءا. يا خاطب الدنيا الدنيئة إنها شرك الردى، دار المتام أضحكت في يومها أبكت غدا. قال ثانيا البديع المعنية وهو متعلق بتحسين المعاني وسمى الحسنات المعنوية. وقد ذكر الناظم 20 قسما وهي التسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالنجم والتقليد والحياء والجد والطباق والتوكيد والعكس والرجوع والإهام واللف والنشر والاستخدام والساق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. وغدا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما لا نواصل الدروس. قال خاتمة في السرقات الشعرية، خاتمة في السرقات الشعرية. إلهنا جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.